بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الاشتراط في الحج شرط سشذي حجك دحذي سلقوا لح شرط سنة يعدين تيذي أي أبابيه أما هل كان أقوى الرمى الاشتراط في الحج يعني حجك دحذي سقفك إنه شرط حره شرط قاسنا وحوضع عند الإحرام مركا لحرمنا أي أكتيد تاسو مركا بابي. وبالإسناد قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس أن ضباعة وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب النبي المأذير هايين الزبير بن عبد المطلب قال لي النبي عبد الله بن عبد المطلب قال لي فكينا أذيرتي سيئهيد مقداد ابن الأسود نواقبي كانت تحت مقداد ابن ماجه وحاكود عضي ضباعة بنت عبد المطلب أكود عضي أووكم بالإسكا كما قعابي ماهن عبد المطلب توس ومقلين روايات كقارنا مركو حبيب كسي الدرايان مركا يعني عمة رسول الله عمة رسول الله لازم صح ماها إذانا والنبي يدقوا ماهن إلما أذيروه وهم واي مركب مداسي. طيب حديث كيدان البخاري وحوكو كان كتاب النكاح أيوكو كان يحج مكو لحكين سوى مركب يدو قرشيات هاشميات أهي مقداد إنو قبي كفاءة باب كيدوكو كان باب الكفاء أيوكو لحكين مال مركب لغا فلان كرماهن لكن كفاءة لنا عيدو أساق هدو استعماله ولماذا قارو حيث لهان اشتراطكو سنبقبين أساق أما أونا أركن. طيب أن ضباعة أرادت الحج حج أي دونتي فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو أمر أن تشترط إن شرطسته مركا صوبت أي مركا حج بي دونتي وحوا كم قن حج بي دونتي وان حنون سني سي مركا سيتي الرسول الله حجان ربا وان حنون سنة إن رميستيري وايو أيان كبقى مركا أبو النبي وحو أمر أن تشترط إن شرطسته شرط سشد وحي تهين أسا شيقي دونه أوه مركا يحرمنا يسوى اللهم محلي حيث حبستني إنا إلهو إلهو ماشا أنكو حلالو باي أما وقتك أن حلالو باي وماشا أديقو حبستو وديقو عليسي مركا هنا شرط ستو أمري ففعلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسا ميسا اشتراطك النبي أمر كيسين كسا ميسا حقيسا أهل العلم مركا سدح مذهب أما أفر أي قبان مسألة اشتراط ظاهرية ذا أمر كان أي ظاهر كي سقاتين وحين يراهدين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم كقاتين نبي وحو أمري مركا أمر كينا وحين والأمر للوجوب مركا اشتراط هو واجب أي كتغين ظاهرية ذا أيك وأنا مذهب لك حب بذيها واجران علماء لقبتان لكن محب بدنا مسألة يعني قول كاللباد وحويها جواز إنه بنائيه وأنا مذهب كالإمام الشافعي وأنا مذهب الإمام الشافعي مسألة اللباد نمرك وحايتها جواز كنا ومذهب كالإمام الشافعي إيو حويان وأنا سيدا قول كيس قديم كوابكو عدي قول الجديد كنا اشتراطك وحوكو حري حديث كان الضباعة إنه أنصحه أيو كحر وأنا أنصحي مرك على هذا وحال قتري يا مرك الجواز كيسو مذهب الإمام الشافعي إنه سداسي يا القتري يا قول كسد حاد وحاوي استحباب وصن إن لا يراه استحباب كان حنابلة ذا كتكت وصن ذا حنابلة ذا كتكت هذا مرك وحان هنا إيجاب جواز استحباب قولك أفراد وحيتها إنكاره ما بتجرب إن ليرا اشتراط وحلا شرط سان كرام ملء حنفية ذي مالكية ذا كنت ابن عمر نو اللي جوريه سداس ابن عمر نسداب اللي جوريه qolada marka waa bannaan tahay dhahayso, maslaxadiisa waxay ka dhigeen maslaxa dunyawiya oo mashaqada iyo yacnii ixraamka iyo dhibkiisa oo jirana ay la socoto ayay qofka looga dhaafay bay dhaheen. marka ibaaxada waxay ku xiran tahay maslaxa dunyawiya, qolada istixbaabka sheegtayna iyagu maslaxa diiniyay ka dhigeen oo ixtiyaadan lilcibaadati, cibaadadii xajka loo dadaalaa bay dhaheen, marka waa maslaxa diini ah. qofkii inkirayna xanafiyada iyo maalikiyada waayo waxay dhaheen xadiidkeeda ma ansixin, laakiin xadiidkeeda inuu ansixay baa xoog badan, muslimna aada buu u wariyey. qola iyagu inkaarka qolada qolyaha diidan waxaa ku jira qayb kale oo xadiidku waa saxiix dhahayaan, laakiin waa yacnii khaas, dubaacu khaas ku yahay bay leeyihiin, caam ma aha xadiidkan. oo waxay ka dhigayaan marka waaqicatu cayn oo qisadaas bis un ku saabsan oo aan ka gudbaynin. aduu madaahibtaas uu sheegay alxaafid alciraaqi waliyuddiin fii darxi tathriibka, aqwaashaas uu sheegay sababka keenaya khilaafkuna. dabcan waa la fahmi karaayo, cibaado marka la niyeysana in shardi lagu xiro ma cibaadaadka caankuma aha saas. oo qofka salaad markuu dukanaa ama soon uu dukanaa waxaanuu kala gooye wey, laakiin ilaahu cibaadadaanaan bilaabay, meesha aad igu xabistaanna aan ku joojina nooc shardi a baa ku jira. shardigaas cibaadaadka laguma baranin, laakiin mar haddii nas uu soo arooray waxay noqonay xajka iyo in cumrada iyo ay ka gedisan tahay cibaadaadka kale. sababtuna waxay tahay ayaga haddii ixraamkooda la bilaabo lagama bixi karo, cibaadaadka kale qofka inuu ka baxaa laga yaabaa, laakiin ayaga in la dhammaystiro unbaa qasab. ayib, qaala kayfa yaquulu ida ishtarad, marka ishtiraadku waxaa kaloo muhimadiisu ay tahay xadiidkan hadda dubaaca intaanan baabka kala gelinba, daahiru xadiidi dubaaca wuxuu tilmaamaa haddii ay xalaal noqoto oo intay xanuunsato ay wadi weyso xajka oo ay sidaas ku xalaalowdo, intay allaahuma maxilli xaytu xabastanii dhahdo, meeshii ay wax ku wadi weyso ayay uga soo noqone, ma laga rabaa marka dam, ma dhiig bay ku xalaaloobayo dam ma laga rabaa, sida ixsaarkaba dam loo rabo, qofka muxsar markuu noqdo dam baa laga rabona damul ixsaar, halkan ma laga rabaa, ma laga rabo. sababtana waxay leeyihiin hadduu waajib ahaan lahaa waa u sheegi lahaa nabiga sal allahu calayhi wasallam, maadaama aan loo sheegin inaan damkii marka inaan dam laga rabin ayaa laga qaadanaa, maxaa yeele waa waqtu lixtiyaaj, mar haddii loo wax loo baahan yahay waqtigeedana uu joogo nebigu waa un caddaynaa, riwaayaadkana dam baa waajibayo laguma haayo, xanaabilada iyo daahiriyadana iyagu waaba caddeeyeen sidaas. madhabka shaaficina alasaxu sidaas waay, sida asaxa waa sidaas. ayib, ishtiraadka qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidkan ishtiraadka waxaa laga fahmaa bay le ay qaar dhaheen wax ixsaar la yidhaa inuunan jirin, waayo haddiiba ixsaar imaa haddii shardi la samayso karo ee ixsaarkii marka iyo maxaaba laga rabaa shiddadiisa, laakiin isma laha ixsaarkuna waa baab kale, qofka isagoo ixraamkii idlaaqay dhex maraayo cadow iyo wax inay soo celiyaan makansa waayo dam baa waajibaayo sanada dambena inuu soo xajiyo. kan laakiin xajka alxaju min qaabilinna waa ka dhacaa, ishtiraadku waa ku dhacaa, damkana waa ku dhacaa qofka ishtiraadku faa'iidada labadaa faa'iidou leeyahay, qofkiisa dhiigna lagama rabo, waxaa kaloo ka dhacaayo sanad dambe haddana inuu soo xajiyo. dabcan xajatu lislaam hadday ku dhiman tahay waa laga rabaa, laakiin hadduu xajkiisu xaj sunno ah uu ahaa ee sidaas uu uga istaagay ishtiraadna uu soo sameeyey waa iska soo laabanaa, waxna lagama rabo sanada dambe inuu kii sunnada ahaa ma ku laasimayo inuu haddana sanada dambe la imaado laasim ku noqon maayo. ayib, marka faa'iidadiisu waa meelahaasna. qaala kayfa yaquulu, sidee buu dhahayaa ida ishtarata, haddii uu shardisto, yani siiqada shardiska see waaya. wabihi qaala akhbaranii ibraahim ibnu yacquub qaala xadaanaa abu nucmaan huwa maxamed bnu lfadl asaduusiyu qaala xadaanaa thaabit bnu yaziid alaxwal huwa abu zayd albasriyu thiqatun thabtun qaala xadaanaa hilaalu bnu khabaabin huwa albasriyu saduuqun taghayara biakhara روى له أصحاب السنن الأربعة قال سألت سعيد بن جبير بن سؤالي عن الرجل قفك يحج بشرط شرط كحجنا قال وحوير الشرط بين الناس شرط قدتك دحذوذو أهاضي حوك وضع مركز سعيد بن جبير عبارة ذان يورك كدن بايو فحدثته عن أشياء بوير حديثه حديث كيسيب عن أشياء بوليه وحرها يهلال حديث كيسي واكي كي أن صومر نهده سعيد بن جبير ورناه حديث كيسي بان أشياء يعني وحوجي ذا عكرمة يا سعيد فحدثني عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم نبي أتمت فقالت وحيتر يا رسول الله إني أريد الحج حج أيان ربا فكيف أقول سذان بها قال وحوير قولي له لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض ماشان كحلالوبا يقولك كم مدأ حيث مال ويتحبسني آد يقول حبستو وأن رافي ويو جهد يدرتين فإن لك وحاد لاذا على ربك ربك كركي سأكل هذا ما استثنيتي وحاد أذيغ الرابطي وذ استثنوتي قال اللهم محل لي حيث حبستني ما دام أي شرط تهي شرط يقول استثناء والقو إطلاقا مرقا وحي أذيغ آد صور رابطي وهدي اللقو حبسو إنان وحبا آذن سيو وذينين وذ حلال نقونيس إلهي وكل هذا سبحانه وتعالى ساسي كردي أنته marka saciid hadduu og yahay xadiidkan saciid ibn jubayr ashartu bayna an-nas wuxuu dhahaa ibaaradaas ashartu bayna an-nas macnaheedu maxay tahay laba ihtimal ayay leedahay in laga wado ashartu bayna an-nas ay mithlu shartu bayna an-nas shartiga aad xajka rabbi wax ku shartisato waa mid aad dadka wax ku shartisato kale oo hadaad hadda qof wax ku shartisato soo kuma lihid شرطي ها إلهي هذا كشرط ستان وكسينا وكل هذا على هذا مركة وركة ضمبة وركة مسخلاف سنة مركة يعني السيدة ذاتك بقى حقوق شرط سنة يسوع يا ده ربي وحقوق شرط ستان أدوه لي مشروط كاي وحي أشرط ستان احتمال كاللباد أما معناها اللباد وحو يهي إنه كوضو الشرط بين الناس لا بين العبد وربه شرط شروط هذا ما قشوا حي كده حي سادت كده حذير أما إلهي يأذون كي سوى شروطه كما ده حي هذه مرك معناها صلا جوضه سعيدنا ورنا حديث الاشتراط تاسع باهن مرك اللي داوي حديث كي اشتراط كان ورنا شرط جينا وديدا ويا دي اللي راه شرط بين الناس شرط قف يا رب جي كما ده حي دتك وكده حي حديث كينا إنه وريس الله جمعنا وحلو جمعنا يا حديث كي أيا إسحاق وحدي عكرتين واقعة عين وهايستو وأنا شايفنا أقواش علماء وحكمت أها قول لها خاص إنه كأها الضباع مرك كاس الضباع وخاص كأها شرط متجرة ومرك ساسك صباح لبذا احتمال ومرك ماشى سجيرته وبه قال أخبرني عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يخبران عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت الزبير يأتمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمد فقالت وحيتر يا رسول الله إني امرأة أنوحانا هاويني ثقيلة علس وإني أريد الحج حج أيان الرباء فكيف تأمرني سداد فريسا أن أهل إن أحرمضه قال وحوير أهلي حرمه واشترطي شرطسه أن محلي حيث حبستني سدا شرط كقل ماشا كحلالو باي وماشا وحبست إله أنا ماشي جهد درتين أن أحلال دافي وينلوذي وايه أما أن يعني أن سيوذي وايه أن كحلالو باي إله سداس يعني أقول هدونا مركز ماشي بيدك حلالو به بنا طيب ومرك حديث كان عدينا سبب كم مركز إني امرأة ثقيلة سبب واكام وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرية عن عروة عن عائشة هدين مركز قفك أو ننشرد سميسنن إحصارنا أو ننكدعن yani ixsaar iyo fawaad ayaa kala jiraan, alfawaatu waalixsaar. ixsaarkii qofka ama jir raacelisay ama waajabay ama cadow, inkastoo khilaaf uu ku jiro muxuu qofka muxsar ku noqdaa oo qaar cadowtinimo, yacni cadow inuu celiyo keliya ku qaar ku qaydayaa jiraan, qaarna way caam yeelayaan jab iyo xanuun iyo cadow uu ka celiyo isaga iyo kala dhexgala xaramkii iyo ixsaarku waa baab. fawaadkuna waxay tahay xajkii baa ka tegay qofka isagoo marka yacni socdo ama siduu u socday baa waxaa dhaafay yowmu carafa maalan ayaa ayuu gaari waayey wuquufkii ama rukni baa ka halaabay wuquufka marka ilaa iyo subaxa tobnaad wixii ka horeeya uu jiraa waagu intuunan beriyin intuu soo socdaya waqtigii ka dhammaaday waana xarman yahay qofkaas waa soo xarmaday carafana waa gaari waayey iyo xuduuddeedii waqtigii loogu talagalay ninkaa xajkii waa dhaafay qofka fawaadku ku dhaco wuxuu ku xalaaloobaa cumro isaga waa awoodaa inuu xaram kacbadii tago dawaafo isaga marka camal cumra waa dawaafa waa sacyina waa iska xiraatinta bis haddii xajatulislaam ay ahaydna min qaabilin ayaa laga rabaa dabcan xajatulislaam waxaan ujeedaa waa ku dhiman yahay ilaa maba xajinin haddii kalena waxaa laga raboonaa marka isaga dabcan ishtiraad iyo uunan samaynin sanad dambe inuu xajiyo ixsaarkuna meeshii lagu xabiso ayuu xoolo neef xoolaayo hadduu u xili karo uu ku qalaa haddii uu diri karo oo kacbada uu u diri karo xoolahan inuu u diraa wanaagsan meeshaasuuna ku xiiranaa tinta waana xalaaloobay sanad dambena waa soo xajinaa haddii marka وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن هشام بن عروة زهري وقعد فيه معمر بامرك وكورنا زهري هشام وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوصه قال على الضباعة فقالت يا رسول الله إني شاكية من حنون صنيسان وإني أريد الحج أيان ربا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو كيري حجي واشتريطي حجي شرطص أن محلي حيث تحبسني قال إسحاق قلت لعبد الرزاق ما وحو كيري كلاهما عن عائشة لبضب عائشة ما حديثك يكورنا يعني هشام والزهري يعني هشام يزهري بحديثك وضو عن عائشة ما قال نعم بيرها قال أبو عبد الرحمن والإمام النسائي لا أعلم مؤقي أحدا أحد أسند هذا الحديث حديث كان إسنادي عن الزهري كإسنادي مؤقي غير معمر معمر ماهن يعني أرد الزهري معمر أنبا حديث كان مسند أصوى الزهري كوري هذا كان مرك قاروح كل ليين حديث كدن وحير هذا الإمام الشافعي غير كي مرسل كورنا يعني حديث كان مرسل لماذا صحيح أه إمام النساء إن هذا كان بويري معمر كليجي با حديث كان مسند كدقي حافظ العراقي ولي الدين وحويري قال والدي في شرح الترمذي والد كيس وزين الدين العراقي شرح الترمذي وحكويري النسائي لم يقل نساء مرهن بانفراد معمر به مطلقا معمر با حديث كان لقون النقض مطلقا مؤونا لهن بل بانفراده به عن الزهري بل واقيدي وحوير الزهري معمر كلي ايا مسند اهان اقووري والرواية الزهري بسو كهضلا ولا يلزم من الانفراد يعني المقيد الانفراد المطلق انفراد مقيد انا كرلا ما انفراد مطلقة yacni wuxuu rabaa inuu yidhi xadiidkan duruqdiisu waa badan tahay laakiin binisbati marka fardi nisbi ah waayo marka zuhri laga warinayo ayaa macmar keligiis musnad uu ka dhigay marka maadaama infiraadkii lagu qayday zuhri alinfiraadu lmuqayadu laa yalzamu minhu alinfiraad almudlaqa maka laazimayo faqad asnadahu macmarun waxaa xadiidka isnaadiyey macmar wa abu usaama وسفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة marka zuhri riwaayadii sadaas ka dhaafto hada zuhri yaa la warinaya riwaayadan lafteeda fiiri hadda aan hayno zuhri iyo hishaam isla warinaya soomaa marka macmar midda zuhri buu keli ku noqday laakiin midda hishaam waa lala wadaagaa midaasaana masaladu ay ku sugnaanay ama xadiidku uu ku sugnaanay oo wuxuu leeyahy faqad asnadahu macmaru waabu usaamata wa sufyaan bnu cuyaynata can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha wa asnadahu lqaasimu canhaa ay can caaishata walow in farada bihi macmarun macmar haddii uu la gooni noqdo mutlaqan xataa keligiis uu xadiidka dhanba wariyey cid kalena aynan la warinin lam yadurahu ma dhibaayo yidhi wa kam fi saxiixayni min alafraadi badanaa buu yidhi axaadiid badanoo saxiixayn ku jirta oo fardi ah walaa yaduru irsaalu shaaficiyi lahu falxukmu liman wasal shaafici mursalnimada uu ku wariyey waxba ma dhibayso falxukmu liman wasal xukunka waxaa iska leh intii xiriirisay oo xadiidka musnad ahaan uu warisay meeshaasna marka baxtigaasaa ku jira qaala baabu maa yafcalu man xubisa can ilxaji walam yakun ishtarata waxa uu samaynayo qofkii xajka laga xabiso shardina aan gelin oo aan la imaanin wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx walxaarith bnu miskiin qiraa'atan calayhi waana asmac can ibni wahbin qaala akhbaranii yuunusu can ibni shihaabin can saalimin qaala kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yunkiru lishtiraada fi lxaji shardiga yacni xajka waa diidi jiray in la shardiisto xajka dhexdiisa wayaquulu wuxuu dhihi jiray alaysa xasbukum sunnata rasuulillahi sal alla slam miyaynan idinku filnayn sunnada nebiga in xubisa axadukum midkiin haddii la xabiso can ilxaji laga xabiso daafa bilbeyti buu dawaafayaa o bisafa walmarwa beytkuu dawaafayaa iyo safee marwa uma xalla waa xalaaloobayaa min kulli shayin buu ka xalaaloobaa xataa yaxuja caaman qaabilan ilaa uu sanad kale xajiyo wayuhdi hadyina waa bixinayaa wayasuumu waa soomayaa in lam yajid hadyan hadduusan xoolo helin hadda wuxuu ka wadaa fawaadka ilaa hadda wuxuu leeyahay qofkaani daafa bilbeyti oo bisafa walmarwa ee qof hadda cadow bannaanka uu ku soo celiya ka hadli maayo waayo maadii uu cadow yahay oo bannaanka lagu soo celiyo waa dawaafa ma uunan dhaheen ba ee hadda wuxuu ka hadlay waa fawaadka saarka maana fawaadku ka hadlaa marka wuxuu leeyahay qofku ishtiraad maba u baahnaba haddii uu xajkii inta tago maka ay u suuroobi waayey inuu carafo gaaro ha iska dawaafo ha sacyiyo tintana ha xiirto intaas marka maxay noqona camalu cumra waay soo maa cumro camalkeedu ku xalaalooba waay marka nebiguna saasoo kale yani faxasbukum marka wuxuu yidhi alaysa xasbukum sunnata rasuulillahi sal alla slam marka sunnadaasi ma xadiid ahaanay u timid mise ayib nebiga fawaad kuma dhicin ixsaaraa ku dhacay xasriga markuu ku dhacayna meeshii xudaybiyu xoolaha ku qalay tintana waa xiirtay waana ka tegen hadda kan fawaad unbuu ku saabsan yahay ayib wbihi qaala akhbarana isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbarana cabdurazaaq qaala akhbar marka ibn cumar marka waxaa raacsan ama yacni waxaa ka muuqdo marka ishtiraadku inuu diidayo isaga marka maalikiyada xanafiyada madhabtooduna saanay ku dhisan tahay wabihi qaala akhbarana isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbarana cabdurazaaq qaala akhbarana macmarun can izuhriya can saalimin can abiihi annahu kaana yunkiru lishtiraada fi lxaji waa inkiri jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray maa xasbukum ay amaa xasbukum miyaynan idinku filnayn maadan marka waxaa usoo qadaray hamza oo taqriiri iska ah hamzatu taqriir amaa xasbukum sunnata nabiyikum sal allahu salam innahu nebiga lam yashtarid shardi lama imaanin marka hadda sunnada nebiga isaga hadduuna shardi la imaanin ficil ahaan laakiin waa amray soo maaha sunnadiisa qowligay ku timid kama baxsana marka ayib fa in xabasa axadakum midkiin hadduu celiyo xaabisun u xabiso falyati lbeyta ha yimaado falyaduf bihi adawaafo bayna safa walmarwa uma liyaxliq ow liyuqasir uma lil xalaaloobo wa calayhi lxaju min qaabilin xaj kale ayaa laga rabaa waxaa ka muuqda haddii laakiin uu shardisto lagama rabo xaj labaad waxaan ka hadlaynana waa xajkii sunnada amaa kii faradka isaga waa ku dhiman yahay qofkii dabcan qaala ishcaaru lhadyi hadyiga dhiigka keenistiisa hadyiga in dhiig laga keeno ishcaar marka waxaa la yidhaha xoolaha marka xajka loo wado kuruska ama yacni meesha yacni kuruska dhankiisa bidix in laga jeexjeexo inta laga saro dhiig laga keeno oo dhiigga loo mariyo marka lagu dharoobo korka looga mariyo si markaa yacni maxaasaa loogu sameynaa in la ogaado xoolahan in loo wado xajka oo dhow qofkii arko calaamad waaye haddii uu dhumo neefkaas xaramkuu gaarsiinaya qoorxirna waa loo sameynayaa kabna waa laga laalaadina hadhow haddii marka hadiga qof uu arko uu dhumo xoolihii xaramka inay yihiin waa la fahmaa haddii uu cadab uu ku dhaco oo hadigii uu daalo ama uu soco waayo ama dhimasho looga cabsado meeshaasuu ku qalaa uu joogo dhiiggiisa ayuu marka uu meesha uu dhiiggiisa ku daato ayuu kabta gelinaa marka calaamad marka waxay u tahay xoolahaasi hadee wixii marka yacni dadka masaakiinta iyo cidda ayaa isticmaalaya xoola hadii inay ahaayeen oo lagu ogaadaa ishcaarka marka waa nebigaa sameeyey xoolaha lagu sameynayana dabcan muxuu noqonayaa marka geela iyo lo-da oo iyagu xoogaa iska celin karo kale lagu sameeya ariga isaga ishcaar looma sunneeyo waayo waa iska daciif bacd ahli lcilmi ayaa marka xanafiyadoo kale iyagu ma qabaan oo waxay leeyihiin waa tacdiiba ku sugan tacdiib ayaa ku sugan oo waxay leeyihiin neefkan isagoo nool in la saro waa tacdiiba ku jiro wakiic ayaa marka waxaa lagu yidhi ibraahimun intuu xadiidka sheegay ishcaarka ayaa la yidhi ibraahimu naqaci waa diida ayaa la yidhi markaasuu ninkii wuxuu ku yidhi waxaad u baahan tahay in lagu xabiso oo lagu eedbiyo nebigaa sameeyey ayaan leeyahay adigana ibraahim waa diidan yahay ilaadahay wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa maxamed bnu thawrin wahuwa sancaaniyu thiqatu can macmarin can izuhriyi can curwata can ilmiswar ibni makhrama qaala kharaja rasuulu llahi sal lay slam xaa waakhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa cabdullahi bnu lmubaarak qaala xadaanaa macmaru can izuhriyi can curwata can ilmiswar ibni makhramata wa marwaana bna alxakam qaala kharaja rasuulu llahi sal lay slam zaman alxudaybiyati ayuu soo baxay fii bidca casharata mi-atan yacnii dhowr iyo toban boqolaad yacni kun iyo afar boqol meelahaasay ahaayeen kun iyo saddex boqol kun iyo afar boqol meelaha marka kun iyo afar boqol waa dhowr iyo toban boqolaad ile kun iyo afar boqol markaad tiraa waa toban iyo afar boqol toban iyo afar boqolaad oo min asxaabihi xataa idaa kaanuu bidil xulayfati markay ahaayeen qallada alhadya hadigii buu u qoorxiray wa ashcara dhiiggii buu ka keenay markaa ayuu mariyey dhiiggii wa axrama bilcumratina waa ku dhawaaqay mukhtasarun xadiidkii dheeraa sulx xudaybiya wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas abuu xafsin qaala akhbaranaa wakiicun qaala xadaanaa aflaxu bnu xumayd wahuwa alansaariyu almadaniyu thiqatun can alqaasim can caaishata radia allahu canha ana rasuula llahi sal slama ashcara budnahu nebigu wuxuu dhiig uu ka keenay halihii uu u waday xaramka qaala ayu shiqayn yushcir labada dhinac kee ayuu ishcaarka ku sameynaa wabihi qaala akhbaranaa mujaahid bnu muusa can hushaymin can shucbata can qataada can abi xasaan alacraj huwa albasriyu magaciisa muslim ibnu cabdillaahi ayaa la yihaha saduuqun rumiya bira'yi alkhawaarij rawaa lahu albukhaariyu tacliiqan wa muslim waalarbaca can ibni cabaasin ana rasuula llahi sal lay slama ashcara budnahu min aljaanibi alaymani dhanka midig ayuu ka saray oo dhiigga ka keenay wa salata addama dhiiggii ayuu ka masaxay canhaa xaggeeda ayuu ka masaxay wa ashcarahaa waana yacni dhiiggii ayuu marmariyey oo calaamad uga dhigay salata ay masaxahu wa amaadahu iyadii buu ku dharoobay dhiiggii dhinac uga mariyey qaala baabu salti dami dhiigga masaxidiisa can ilbudni halaha laga masaxo xaggooda wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can abi xasaan alacraj can ibni cabaasin ana nabiya sal lay slama lama kaana bidil xulayfati markuu ahaa amara bibadanatihi hashiisii buu amray fa ashcara fii sanaamihaa kuruskeeda dhexdiisa ayuu dhiigga ka keenay min ashiqil aymani dhanka midig ah, uma salata canhaa waa ka tirtiray, waqalladahaa naclayni laba kaboodna waa ugu qoor xiray, tuusoo xarig la soohay oo qoor xor u sameeyey ayuu laba kabood ka laalaadiyey. Falama stawad bihi, markay la kacday calal baydaa'i ahalla, xajkii buu ku dhawaaqay ama cumradii. Faqaala fatlu lqalaa'idi, qoor xirada in la sameeyo oo la sooho, xariga lagu qoor xiraayo soohitaankiisa. Fatligu marka waxaa weeyaan fatala min baabi daraba, fatala yaftilu ayuu noqonayaa, ay lawaahu, xarigiibuu isku laalaabay. Xariga marka yacni laysku laalaabo oo in la adkeeyo la rabo oo waa soohitaan. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة أي هدي كسو دراي فأفتل قلائد هديه هدي قيسى قور حر كيسى أيان صوه جري أن سمي جري ثم لا يجتنب شيئا كما ديراجر مما يجتنبه المحرم وحا محرم كوكا ديرادا. yani jumladan dambe maxaa laga wadaa, yacni waxay tahay xadiidka waxaa laga qaadana qofka asaga oo aan xaj iyo cumro u soconin hadyi waa diri karaa, oo xoolo intuu yidhaah orod xoolahan iga sii qaad xaramka geey ha lagu soo qalo ha lagu gowraco ayuu dhihi karaa. Markaas aad mathalan halkan adiga xoolaha ka dhiibtay oo aad dad u dhiibtay xaramkii ha la geeyey aad tiri, markaas xoolaha aada dirtay muxrim miyaad noqonaya adiga adoo beledkaagii jooga? Maya, ma noqonaysa. Sidaasay caaisha marka waxay u leedahay waxyaabaha qofka muxrimka iska ilaaliya iskama ilaalinaynin kamana dheeraa jirin, waayo muxrim ma noqonin nebiga sal allahu calayhi wasalam. Xoolo la diro oo xaramka loo dirana muxrim laguma noqdo, oo qofku muxrim wuxuu ku noqdaa miiqaadkii intuu gaaro inuu xaj ama cumro ku dhawaaqo nusuk uu la imaado, laakiin bimujarad inuu xoolo diro kuma noqdo. Ziyaad ibnu abiihi ayaa wuxuu sameyn jiray Basra, ayuu xoolo intuu ka soo diro xaramkii ayuu usoo diri jiray, markaasuu wuxuu ku maryo cadcad uu gasho jiray ilaa iyo maalinta tobnaad oo xoolaha laga qalaayo, dharkaa cadcadu baaqi ku ahayo qof muxrim ahaan oo kale. Caaisha loo sheegay mise bacdi saxaaba, markaasay waxay tiri alahu kacbatun fi lbasr, ziyaad kacbo maa basro ugu taalay tiri, basro miyaa kacbo ugu taallaan? Marka waxaa laga wadaada qofku markuu kacbada usoo qasdaayo unbuu marka ixraam galaa baabkiis. Laakiin adoo magaaladan iska jooga hadda xamar oo kale xoolo inaad xaramka u dhiibi kartaa in lagu gowraco, laakiin adiga saas muxrim ma ku noqonaysid. Sidaasay marka waxay u leedahay uma laa yajtanibu shay-an mima yajtanibuhu lmuxrim. xadiid baa imaan doono waxaad moodaa marka sidaasi ka duwan daahirkiisa inuu yahay, meeshaasaan marka ku baxti doonaa. wabihi qaala akhbarana alxasan ibnu muxamedin azacfaraaniyu qaala akhbaranaa yaziidu qaala akhbaranaa yaxya ibnu saciid can cabdiraxmaan ibn alqaasim can abiihi can caaishata annaha qaalat, waxay tiri kuntu aftilu qalaa'id hadyi rasuuli illahi sal allahu calayhi wasalam fayabcathu bihaa, waa diraayey, uma yati maa yati alxalaalu, qofka xalaasha wuxuu la imaado ayuu la imaanayay, qabla an yabluga alhadyu muxillahu, hadyiga intuusan gaarin booskiisi yani ama waqtigiisi, ilaa tobnaadka intaanba la gaarin nebigu qof xalaal ah wuxuu la imaado la imaan jiray, muxrim saa kuma noqonaynin. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر وعامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت إن كنت إنه شأني كنت وحانها لأفتل إن أنسوهاي قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حول هدي قور حركو يعني حرق قورت اللوغو حرا ينسمي جري ثم يقيم وأنقان جري ولا يحرم من حرمنين ani haddii uunan bixaynin oo maka iyo intuu iskaga madiine intuu ayuu ku nagaa jiray muxrimna ma noqon jirin. wabihi qaala akhbaranaa cabdullaahi ibnu muxamedin adaciifu wa huwa cabdullahi ibnu muxamed ibni yaxya altarasuusiy كان كثير العبادة أدبو عبادة بدنا مركا الضعيف أيا لير لنا حالة جسده جير كيسا مركا الضعيف تقدرنا الضعيف ما هن إنه يعني حق حديث كأنه ضعيف فيها ما بل وثقة سينا من الثقات مكمدها أبو داود النسائي بأوريان قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بها والدراي ثم يقيم والنجانا لا يجتنب شيئا كديران مين مما يجتنبه المحرم حالون كديران إن وحو مما يجتنبه المحرم وحو محرم كديران. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة عبيدة بن حميد الكوفي صدوق نحوي ربما أخطأ بخاري أصحاب السنن الأربعة أوريان مسلم بن أورينين عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني وإسأركاي أفتل قلائد الغنم أرغى قرحر كيسان السوهاي والصميني لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث حلالا نبي هو النجاني أصغو حلال هو أن محرمهين ما شاء مركا أريق اللفتي سوى الله قور حرامر قور حركو أريق لوضا جيلا انت بالغو سمينا لكن إشعارك ديك كيند لوضا يجيلا أمبيقار وطهال ساسي أبدين أهل العلم وهي النافك أريق وأسكا تاقدرين سيما الغو سمينا علامات مركا حلو قد لغا قور حركاسو قال ما يفتل منه القلائد يعني قور حركة وحل لغا سوهاي ولغا سمي جري ولغا سمينا يمعنى. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين يعني ابن حسن. طيب عن ابن عون وعبد الله بن عون بن أرطبان عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فتلت تلك القلائد قرح الرضان أنيق أيا صوحي من عهن أيا كسمي صوف صوف مركا لم يذبي عهن والصوف صوف كنا دغرت إذا دغرت يعني وح لغا ما لغا سو جوي أو مذب لو يالي قدود لغا دغي أيا مركا كسمي مركا إن صوف كي لغا سمي كرو يعني صوف كي مركا اما دون اهان انت الله سمي مركو دون نقضان اللي اسكو دادوويو مركا دون تال اللي اسكو تو يعني اللي اسكال قليو حرقين نقونين العهن الصوف الملون والصوف رقر لمذبيييو كاسو كان عندنا اكتين اها ثم اصبح فينا لحظين نكسو وبريستي ما يأتي الحلال يأتي حال أولا إمانا لما يأتي الحلال وقفك حلاشا وحولا إمانا من أهلي أهل كيس حقه ذو كلا إمانا يعني أهل كيس وتقاي وجماعي محرم ما هين معنى وما يأتي الرجل ننكو وحولا إمانا من أهلي حقه ذو كلا إمانا قفك حلاشا وحولا كيس كلا إمانا وجماعي وما يأتي الرجل من أهلي واسسي بيان. قال تقليد الهدي هدي قور حريتان كيس إن لا قرحه. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس ذاتك شأن يوذوام قد حلوا ويحلالوا بين بعمرة بيكو حلالوا بين ولم تحلل أنت أذونا كما حلالوا بين من عمرتك عمر هذا. قال وحور إني لبت رأسي مذحي قوات لجيي يعني تنتي أيان لجيي تلبيت كنا وصومرني وقلت هدي قنا وأقار حري حلو شاهد ما شاء الله فلا أحل محلالوبا حتى أنحر إلى أن قورعه حكاد لي هذا مركا النبي قواص عضا حرم كي أيو تقي تي هوري ومركا حولها كلية الدراء وأصغن أم الدين إسكي جوغا يو مدان هذا لقى هذا لا ين أصقي باب الصعود باب مركادات صعود ما كجاري يسد حولنا أذ وضوء حرمت طبعا محل له بيسد لا حولها وقت جود الجار ماشى مركا ولم تحلل أنت من عمرتك ayaa culimada qaar waxay yidhaahdeen nebigu inuu mutamatic ahaayaa laga qaadanaa, laakiin saas ma ahane. Min cumratika, cumradii xajka ugu dhex jirtay wey. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي معاذ بن هشام بن أبي عبد الله والدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة مركو يمد أشعر الهدي هديه أيو كديجي في جانب السنام الأيمن كرس كبنكي سمدك ثم أماط عنه الأذى ثم أماط عنه الدم ديقي أيو كترتري وقلده نعلين لوكبودن وأبو قورحري وكو قورحري ثم ركب الناقة هشيسي وفولي فلما استود به البيداء مركي لسناتي كلسناتي لباء وتلبييستي وأحرم عند ظهر ظهر كأكتيس وحرمضي وأهل بالحجن وكو رواقي. طيب قال تقليد الإبل قيل أقر حركيس. وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد قال حدثنا أفلح عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لبدي ذا قعمودا كسمي الله ثم قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت كعبد حق يذون وجهي وبعث بها وادري وأقام وانقاذي فما حرم عليه شيء كما حرام نقنن كان له حلالا حلال وها سوى مدين اسكجوغي حوله كعبد ادري ضدو ديبه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم محرمن ولم يترك شيئا من الثياب وح دركا كمد اهنا كمتين يعني دركا وحو جيدا دركا دمخيتك اها جيركا كو عبرنا كما اوننتين. قال تقليد الغنم ارق اقور حركي. سوبه قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما يعني أري يعني أقر حري يدو أري أنا. طيب وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم أرق أيه هدي أبي بجري. وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة مر أيه هدي أبي غنما أرق وقلدها وان أقور حري. هل مشاهدك أسك واضح انت بدلنا وصومرنا الروايات كان. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم دبذيدنا يعني محرما جرين. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. وبه قال أخبرنا الحسين بن عيسى ثقة. طيب نسخ غار مركا يا دقائي ثقة نسخنا وحيلا إذا حدثنا بقية ثقتنا اسكلوا لكن ثقة تلقونا. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن جحادة حاء وأخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال أبو معمر كو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاة نفك أريق أيان أقر حري جرني فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ودري جري حلالا إساقون محرم أهين حلال لم يحرم من شيء شيء ما أونا حرم ama lam yuxrim ma uunan xarmanin min shayin shay xaggiisa kama uunan xarmanin. طيب هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.